برحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا سقناه لبلد ميت فأنزلنا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون